بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة هي نوع من أنواع قضاء الحوائج، حوائج المسلمين. قد تقدم معنا في الترجمة السابقة باب خاص بذلك، باب في قضاء حوائج المسلمين، وذكر تحته عددا من الأدلة، ثم عقد هذه الترجمة باب الشفاعة. فتكون هذه الترجمة فرع عن الباب الذي قبله، أو متفرعة عن الباب الذي قبله، لأن الشفاعة هي نوع من أنواع قضاء حوائج المسلمين الذي جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه. والشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن الأرقام شفع ووتر، فالشفاعة من الشفع، لأن الشفاعة هي معونة للغير بالوساطة له في جلب نفع أو دفع ضر، يشفع له أي يشفع له عند أحد ليعينه في أمر، أو ليدفع عنه ضائقة أو مشكلة أو نحو ذلك. وهذه يحتاج فيها الأمر، يحتاج فيها المرء أن يكون شافعا عندما لا يكون قادرا على ذلك بنفسه، فيشفع ليؤجر. إذا جاءه أخوه في حاجة وليس عنده قدرة أن يقضيها بنفسه، فيشفع له، فيكون قضى حاجته بماذا؟ بالشفاعة. يكون قضى حاجته بالشفاعة له عند من يقضي له حاجته. ولهذا يأتي معنا في كلام الشارح أن الشفاعة الجائزة هي السؤال بقضاء حاجة، السؤال بقضاء حاجة أو عفو عن زلة. فالشفاعة في هذا الباب لها أثر عظيم جدا في تحقق المصالح، وأيضا تقوية الإيمان، ودفع العداوات. الآن لما يكون بين آخر وصديق له، بين شخص وصديق له خلاف، ويكون أحد الطرفين راغب في الصلح، فيطلب من وسيط، الوسيط هذا شافع، أن يشفع له عند أخي، أن يغفر له، أن يعفو عنه، أن يسامحه، فيذهب ويلتمس منه المسامحة. هذه شفاعة، شفاعة حسنة، والله جل وعلا حث عليها وعد لأهلها الثواب العظيم، كما في هذه الآية التي بدأ بها رحمه الله تعالى. قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شهيدا مطلعا محاسبا. وأفادت هذه الآية الكريمة أن الشفاعة على نوعين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وأن الشفاعة الحسنة مأمور بها، جاء الترغيب فيها، وأن الشافع له نصيب، أي من الأجر، نصيب من الأجر، نصيب من الثواب، إن كان شفع في صفح ومغفرة وعفو فصفح من كان وقع في حقه الخطأ، صفح عن هذا الذنب، الصفح فيه ثواب، فيه ثواب، هذا له نصيب، الشافع له نصيب من ثواب الصفح، له نصيب من ثواب الصفح دون أن ينقص من ثواب من صفح شيئا، لكن له نصيب. وإذا شفع في عمل خير أو إقامة مرفقا فيه خير للناس له نصيب من ذلك، من سعى في بشفاعته لبناء مثلا أهل حي يحتاجون إلى مسجد، ذهب إلى أحد المحسنين وعرض الحاجة وبني المسجد، له نصيب. وهكذا في كل الأمور التي تقضى بها وتتحقق بها المصالح، مصالح المسلمين، فإن الشافع له نصيب. قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، نصيب أي حظ، حظي من الثواب، من الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام بالعمل، أيضا ثواب للشافع فيه الذي كان سببا في ماذا؟ في وجود ذلك العمل أو تحقق تلك المصلحة. هذا قسم. القسم الآخر الشفاعة السيئة، قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل، أي وزر، كفل منها أي وزر وإثم، لأنه شفع في أمر سيء، الأصل أن يعمل على عدم وجوده، لكن هذا شفع في وجوده فأعان بشفاعته على وجود هذا الأمر السيء، فيترتب على ذلك أنه يكون له من الوزر، له من الإثم. وكان الله على كل شيء مقيتا، الله مطلع على العباد وعلى أعمال العباد، ويجازي كلا بعمله. وفي هذا الباب أيضا يدخل ما يسمى بالوساطة، الوساطة، الوساطة يحتاج إليها الناس في قضاء مصالحهم، يتوسط له عند شخص، عند جهة، عند مسؤول، عند صاحب مال، إلى غير ذلك. والوساطة فيها حسن وسيء، ليس كلها حسن، حتى وإن كان حتى وإن كان في بعض الوساطات قضاء حاجة لشخص، لكن إن كان قضاء الحاجة له يترتب عليه إضرار بالآخرين، إضرار بالآخرين أو إضرار بالمصلحة. وليتضح الأمر أضرب مثالا: لو أن وظيفة ما في مؤسسة أو في إدارة أو نحو ذلك كانت شاغرة، وتقدم لهذه الوظيفة أشخاص أكفاء في قدرتهم وفي مؤهلاتهم وفي دربتهم وفي نصحهم، وجاء شخص رديء لا يحسن العمل ولا يحسن الإدارة وليس عنده قدرة ولا عنده كفاءة، لكن جاء بوسيط له مكانة وأدخله وقدم في هذا العمل، هل هذا من النصح؟ ليس من النصح، لأن فيه إضرار بالمصلحة وفي أيضا إضرار بهؤلاء الذين هم أهل وأكفاء، فلا يكون هذا من النصح. لما يتقدم عدد من الطلاب للدراسة في مرحلة معينة يراد لهذه المرحلة عدد فقط محدد، ويكون فيهم طلاب أقوياء مستواهم في دراستهم عالي وجدهم في دراستهم قوي، ويأتي آخر ضعيف ويأتي بشخص له مكانة يشفع له فيقدم على هؤلاء الأقوياء، هل هذا من النصح في العلم والتعلم؟ ولهذا تكون هذه الوساطة حتى وإن كان فيها بعض القضاء لحوائج بعض الأشخاص، إذا كان يترتب عليها إخلال بالأمانة وإضرار بالمصالح العامة للناس فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز، بل الواجب أن يكون الرائد في هذا الأمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: الشفاعة الجائزة هي السؤال بقضاء حاجة أو عفو أنزل له. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، إذا أتاه طالب حاجة يعني يأتي شخص في حاجة مالية، أو يأتي مثلا في مصلحة من المصالح التي يحتاجها، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حوائج الناس أولا بأول، إن كان عنده آثر به على نفسه، وهذا فيه قصص عجيبة في سيرته، إن كان عنده الذي طلب منه آثر من طلبه على نفسه، وإن كان ليس عنده شفع، وإن كان ليس عنده شفع، أو حتى من عنده على الشفاعة كما في هذا الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، حثهم على الشفاعة لأخيهم الذي جاء في حاجة، اشفعوا له أي عند من يقضيها. تؤجروا أي أجركم الله على هذا السعي ويثيبكم عليه، مثل ما تقدم في الآية يكون له نصيب منها. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا له تؤجروا. تؤجرون على ماذا؟ القضاء ولا على الشفاعة؟ قضاء الحاجة أو على الشفاعة؟ لأن إن شفعت قد تقضى وقد لا تقضى، فالأجر على القضاء ولا على الشفاعة؟ على الشفاعة، حتى لو لم تقضى الشفاعة أجرت، فالشافع مأجور على كل حال، قضيت الحاجة أو لم تقضى، لأنه سعى في حاجة أخيه فيؤجر على ذلك. ولهذا رتب الثواب في الحديث على الشفاعة لا على قضائها، قد تقضى وقد لا تقضى، إن قضيت فالأجر أعظم، لكن إن لم تقضى فهو مأجور على شفاعته الحسنة لأخيه. قال اشفعوا تؤجروا، أي على شفاعتكم، والمعنى قبلت أو لم تقبل، قضيت أو لم تقضى تؤجروا. ولهذا تأمل بعده قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، الأمر بتدبير الله، في الرواية الأخرى ما شاء ما أحب، في رواية ما شاء، فالأمر بتدبير الله، قد يحصل هذا الذي سعى فيه الشافع وقد لا يحصل، لكن الأجر ثابت، حصل أو لم يحصل الأجر ثابت ومتحقق. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحظ على الخير والتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير ومعونة الضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على تبيين حاله للرئيس. وفيه أن الثواب حاصل بالشفاعة سواء حصل المشفوع به أم لا، وأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. نعم، يعني هذا من فوائد الحديث أن الشفاعة الثواب حاصل بها، قضيت الحاجة أو لم تقضى الشفاعة يترتب عليها الأجر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء، فيه أن الأمور كلها بتدبير الله، وأن لا يقع إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى وقضاه جل في علاه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها مغيث، كان يحبها حبا عظيما ويرغب فيها، وكانت لا تريده وليس لها رغبة فيه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعتيه. وهذا فيه أن من السنة الصلح بين الزوجين إذا وقعت بينهم خصومة أو فرقة والسعي في ذلك، وأن هذا من أبواب الشفاعة الحسنة، من أبواب الشفاعة الحسنة إذا كان يعني أحد الزوجين صار في نفسه على الآخر وترتب على ذلك فرقة، فيأتي وسيط إلى أحدهما يلين الأمر ويترفق ويقرب وجهات النظر حتى تعود كما يقال المياه إلى مجاريها والحياة الزوجية إلى حالها، فهذا من الشفاعة، من الشفاعة العظيمة الحسنة التي يثاب عليها الإنسان، يتلطف مع الخصمين أو مع أحدهما ويهدئ الأمور ويلين النفوس بالكلمة الطيبة حتى تلين ويذهب عنهم الشحناء والشدة التي بينهم، وأيضا يقرب وجهات النظر إذا كان أحدهما له مطالب لم تحقق ينصح الآخر بها، هذه كلها من الشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في هذا الموضوع دخول ماذا؟ لما قال لو راجعته، دخل دخول شافع، دخل دخول شافع. قوله لو راجعته يحتمل أن دخوله دخول شافع، ويحتمل أنه دخول ولي أمر آمر مطاع لو راجعته، فأرادت أن تتحقق هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام لو راجعته، هل هو أمر لها بالمراجعة أو شفاعة؟ فسألت النبي، قالت يا رسول الله تأمرني؟ يعني قولك لو راجعته أمر، هي لا تطيقه ولا رغبة لها فيه، وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام تأمرني؟ إن كان أمر فماذا؟ سمع طاعة حتى وكانت غير مطيقة. انظر هذا شاهدا من الشواهد العجيبة في تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، هي لا تطيق مغيث. حتى جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإباء قال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة له، تبغضه بغض شديد وهو يحبها حب شديد. فقالت تأمرني، يعني إن كان أمر فماذا؟ ستسمع وتطيع وتبقى معه مبغضة له طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مثال عجيب في قوة وسرعة استجابة الصحابة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر لا تطيقه هذه المرأة ولا رغبة لها فيه، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم تأمرني، يعني إن كان أمر فأنا سامعة ومطيعة ولا أتردد في ذلك. قالت تأمرني، قال إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، شفاعة ليس أمرا. فقالت لا حاجة لي فيه، قالت لا حاجة لي فيه، ما دام أنها شفاعة ليست أمرا لا حاجة لي فيه. قولها لا حاجة لي فيه بعد استفصالها هل هو أمر أو شفاعة يفيد أنه لو كان أمرا لكانت مطيعة ممتثلة، ولكن لما قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه، لا أرغب في هذا الرجل. وكان يعني يرى عليه أثر حاله، يعني تدمع عينيه الذي هو مغيث من شدة رغبة فيها، لكنها مثل ما قالت هنا لا حاجة لي فيه، ليس لها في رغبة مع الحب الذي في قلبه لها والرغبة الشديدة التي عنده بها، لكن لم يكن لها في رغبة. فلم يحملها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ماذا؟ لا تتحمله، لا تطيق. قال أنا شافع، ما قال أنا آمر، وارجع إليه على أي حال. وهذا أيضا من رفقه، من رفقه ولطفه، وهذا أيضا ملحظ في باب الصلح، ملحظ مهم، لأن أحيانا قد تكون أشياء غير محتملة، فما يضغط على المرأة أن ترجع في وهناك أشياء غير محتملة ما تطيقها في هذا الشخص الذي يراد منها أن ترجع إليه، فلا يضغط عليها، وإنما يترفق بها وتسايس في الأمر. إن لم يكن عندها رغبة فما يكون هناك شدة عليها في أمر هي لا تطيقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم عظم رغبة مغيث بها، لكن لما رأى أنها هذه حالها لا رغبة لها فيه مطلقا لم يأمرها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا شافع. ففي الحديث فضل الشفاعة الحسنة في الإصلاح بين الناس، في الحديث فضل الشفاعة الحسنة في الإصلاح بين الناس. ولهذا سيأتي بعده، وهذا من حسن الترتيب في هذه الأبواب، يأتي في الباب الذي بعده باب الإصلاح بين الناس، باب الإصلاح بين الناس. ويكون ماذا الإصلاح بين الناس؟ هذا فرع عن الفرع، كنا الشفاعة فرع عن الذي قبله، وهذا فرع عن الشفاعة، يشفع بين الناس، يدخل بينهم وسيطا يصلح بينهم، يقرب بين الخصوم حتى تزول الخصومة وينقطع وينحسم الخلاف. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، وأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار، وأن المرأة إذا خير بين مباحين فاختار ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه. هذه عدة فوائد ما مستنبطة من هذا الحديث، منها استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع، لم يأمر، شفع، وعند بريرة أن تعود لزوجها مغيث لكنها ما كان لها به حاجة فاعتذرت بأنها لا حاجة لها فيه، ففيه الشفاعة، وتكون الشفاعة برفق لا بالأمر ولا بالشدة، وإنما بالشفاعة في مثل هذه القضايا التي يكون فيها النزاع وخصومات، يعمل على حسمها برفق مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن الأمة إذا اعتقت تحت عبد فلها الخيار، وهذا ما حصل مع مغيثة، هي أمة وهو أيضا عبد، فاعتقت أصبحت هي ماذا؟ حرة، وهو لا يزال عبدا مملوكا. والأمة إذا عتقت وهي تحت مملوك تكون بالخيار، هي مخيرة، إن شاءت أن تبقى معه، وإن شاءت ماذا؟ تنفصل. فانظر إلى أمر أيضا عجيب فيها، ما كانت لها رغبة فيه وكانت صابرة وباقية معه، ولما جاء هذا الأمر الذي هو العتق وصار لها الخيار اختارت عدم البقاء، لكن من قبل ذلك ماذا كانت؟ كانت صابرة على أمر لا حاجة لها فيه ولا رغبة لها فيه، لكن كانت صابرة، لكن لما عتقت وصارت حرة وبقي هو مملوكا عبدا وكانت مخيرة في هذه الحال اختارت عدم البقاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم توسط من أجل أن تبقى معه، توسط شافعا من أجل أن تبقى معه، فقالت لا حاجة لي فيه. فهذه أيضا عجيبة من حالها، أنها كانت معه صابرة، فلما عتقت وجدت أن هذا بابا لها حتى لا تبقى في حياة هي غير مرتاحة النفس فيها. قال: وأن المرء إذا خير بين مباحين، خيرت هي لما عتقت بين مباحين، أن تبقى معه أو أن لا تبقى، هذا مباح وهذا مباح، فاختار ما ينفعه، ما هو أصلح له، لم يلم على ذلك، لا يلم، لأنه اختار الأصلح له والذي يجد راحة نفسه فيه، مثل ما اختارت بريرة رضي الله عنها وعن زوجها وعن الصحابة أجمعين عدم البقاء مع مغيث، فاختار ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه، لأن مغيث حصل له مضرة في ذلك، لأن له رغبة فيها ومحبة عظيمة، فعدم عودها إليه في مضرة عليه، حتى لو حصل لا يلام، لأن إذا اختار أحد المباحين هي مباح لها هذا وهذا، واختارت عدم البقاء فلها ذلك. ثم عقد رحمه الله تعالى باب الإصلاح بين الناس، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.